nada. تنقسم إلى أربعة باب الأول الأحكام القتلية التجارية التكتيكية حتى تكتب مباح مفروض الشر سبب والعلة والمانع الشر سبب والمانع والأسباب والعلامات والسبب ثم بعد ذلك تكلمنا على الأدلة وقلنا الأدلة تنقسم إلى قسمين أدلة غير متفق عليه أدلة خمس كما قلنا في الإجماع باب في القياس وأسراره وأدلة مختلف فيها إيش؟ ذات الذرائع وشرع من قبلنا إيش؟ أيضا العرف بالتسال والمصالح المرسلة وعظيم التفاصيل الثلاثة مختلفة والاستقرار والصدق في وغيره ثم بعد ذلك نعثر البقر الأسئلة الأول دلالات الألفاظ دلالات الألفاظ فعملنا بينها مقابلة الأمر يقابله النفي الثاني العام يقابله الخاص جيد والمطلق يقابله المقيد والظاهر يقابله المؤول والمجمل يقابله المقيد ثم الناس يقابله والمنطوق والمطبوع والمسلم والمتشابه إذن هم متقابلين ثم الباب الأخير المستدل ويدرس المستدل المجتهد ويقابله المفتي والمفتي ويقابله هذا مجمل أبواب أصول فنبدأ بالأول وهو الأحكام لكن قبل ما نبدأ الأول نقرأ ماذا قال المؤلف قال رحمه الله تعالى هذه ورحمه نوع من انواع تكليف العمل اي انسان يؤلف كتابا فلا بد في بدايته ان يعتذر على التفصيل او الخلل فيقول تعذر اي التفصيل رحم الله عن ايدي انا وكشف اي الحدود تبين لي اخطائي على بشر ويوم اخذ السلامه وقد ابين غدا ومن هذه الكلمات العلماء عند الترجمة فالإمام الجويني ماذا قال؟ قال هذه ورقات تشتمل على فصول من أصول وذلك هذه المذكرة وهذا الكتاب هذا الكتاب ليس شاملا لأبواب الأصول وإنما أتى اجتزى أشياء بسيطة وترك الباقي الموضوع فيأخذ الإنسان في البداية كمقدمة ثم بعد ذلك يدخل في الكتب الأخرى التي تم استعافة في أبواب الأصول قال تشتمل على فصول من أصول الفقه ثم بعد ذلك بدأ يبين تعريف أصول وعادة المؤلفين إذا بدأوا بأي علم بدهم إيش؟ بدهم والتعاريف أو التعريفة جائز أن تكون التعريف وجائز أن تكون ماذا؟ التعريفة كلها جائز في اللغة التعريفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام مناسبة من هذه الأول الحج، والثاني الرفع، والثالث الرفع، الثالث لا أنا تعريف اللغة والتعريف اللغوي الذي بدأ في الثاني تعريف إيش اللغوي. فأقول تعريف اللغة تعريف الصلاة لغة عن السحابة هو التعريف اللغوي ودائما يبدأ به، ثم يأتي بعدها التعريف الشرعي. التعريف الشرعي يكون بطريقين، أما بطريقة الحج أو طريقة بدون تعريف الحج الحقيقي هذا هو الحج تعريف. وهناك تعريف آخر هو التعريف الرسمي بدون أو رسمي. التعريف الرسمي التعريف الحقيقي يهتم كما يقول الشيخ بذاتيات المحكوم الحقيقي، ذكرت إن شاء الله في غيب الواجب. غيب الواجب أوضح لكم الفرق بين الحقيقي والحقيقي. التعريف الرسمي يهتم بلوازم المحدود وتوابع وشروط الرؤية. عرفنا الآن أنواع التعريف. إذا لابد في البداية أن تعرف ولكل واحد من هذه الترسلات انتبه لهذه الشيء. نبدأ أولا بتعريف أصول التعريف. المؤلف أتى بطريقة واحدة لتعريف أصول التعريف وهو التعريف الإضافي. التعريف الأصول أصول التعريف تعريف إضافي. وهناك التعريف اللقبي. التعريف الإضافي والتعريف ليش؟ اللقبي. شو التعريف الإضافي؟ الكلمة مضافة أصول مضاف والفك مضاف إليه، فيعرف أولا المضاف ثم يعرف ثانيا ماذا المضاف إليه. ومن خلال مجموع هاتين الكلمتين نعرف ماذا العلم. نقول هذه جيدة، ما هو فقط الاستعاذة كما رأينا، بعضهم يعرف المضاف ثم يعرف المضاف إليه ويقف. بعدما تعرف المضاف والمضاف إليه بعد ذلك تعطيه الجملة وين خرجت. الثاني التعريف اللقب، وهو لقب على هذا ليش؟ في البداية كان إضافي، ثم أصبح بعد ذلك كان لقبي.

I'm going to go to the hospital.